وكذبهم باسط ذراعي بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكذبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم مرارا. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم قال فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم

فإن